شاء الله. سبق لنا أن وعدناهم من كلامنا تعلق العمرة في رجب، قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في رجب، وفعلت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه نقل عن السلف الصالح أنه كان يحفظ في رجع. وذكر ذلك أيضا عن البيهقي رحمه الله لا في سنن عن عائشة أنك تحفظ في رجع. وذكر من سعد طبقاته رواية في نبيها العظمي عن ابن عمر أنه كان يحفظ في رجع. وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يحفظ في رجع. ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه قد لم يحفظه رجع، وأن ابن عمر رهن بهذا رضي الله عنه رحمه. وإن المحفوظ أن عمره كلها كانت في قعد، هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، أنه لم يحفظه رجع عليه الصلاة والسلام، ولكن رهن ابن عمر في ذلك. وكل فرد قد يقع له شيء من الوهن والنجاة. والمحفوظ أنه اعتمر في يقعد عليه الصلاة والسلام، عمرة الحديبية وعمرة القضاء في قعدة وعمرة الجوارة في قعدة، والعمرة مع حجة الإحرام بها في قعدة وأدها في الحج عليه الصلاة والسلام مع حجة. وبهذا يعلم أن العمرة في رجب ليست من البدع، بل جعلها جماعة من السلف الصالح، وجعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وللبحث مزيد إن شاء الله ننبه عليه مستقبلا إن شاء الله. وفق الله من عمل حديث الفواتح من حديث الوالدين بسنتي وسنه خلفاء الراهبين بعد امام. فينا اخ من اللهم صل على رسول الله، اخ من الدعاه من الحركه اسمه علي هذا سالح، فسمحتكم سمحتم بعلاجه على نقطتكم في القسم الخصوصي. فهو كان اراد ان يتكلم وان يكون من المتكلمين هذه الليله، ما ادري يقصد ذلك ايش يعني. ياتينا في ذلك أنا أريد أن أقول لك أن هذا الخطاب ما أدري إذا دخلت وأحد الأخوة جاء بثلاث آلاف ريال مجاهدين الأفغان. وهذا أخي جاء بشير وهذا أخي آخر مستاذ من العلاج إن شاء الله، ويتمنى دعوة سماحتكم والحاضرين له بالشفاء، ثم جاء ب 100,000 ريال وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض التي المهمة منها. أخبرني شخص ثقة، أحد الأخوة يقول أخبرني شخص ثقة عمل في وزارة في قسم الملفات ورأى بنفسه ملف السكرتيرة ونسيت أحفظك باسم الوزارة بما بيني وبينك. لا بأس، بارك الله فيك، التخفيف بذلك الله يرحمه. أنا عندي دولة سمعت من أكثر التعليم في مجال هذا الشيء. لا تزال حياة الجائعين في القلاء، يقصد بذلك الأشياء الموجودة في المسجد. ونصحنا ولا نمل من النص، وأقترح أن نجمع قيمة رسوم شحن هذه الضرورات من رواد المسجد في دروس المباركة، والتعجيل بأداء هذا الأمر. ولن أمل إن شاء الله في تفسيركم في هذا الأمر. لو ينتهي كما هو مرة ولا شرور أخلاف التحليل، فإن شاء الله ينتهي الأمر إن شاء الله. ثم طرح قلب إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.